أشهر بدلا عن الفيض أو الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فقد تقدم معنا في دروسنا السابقة أن القرائن التي ترجح أحد المعاني التي يحتملها اللفظ المجمل لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول قرائن متصلة، والقسم الثاني قرائن سياقية، والقسم الثالث قرائن خارجية، وهي القرائن المنفصلة. وقد تقدم الكلام على القسم الأول والقسم الثاني، وبقي الكلام على القسم الثالث. والقرائن الخارجية المراد بها القرائن المتصلة، وقد مثل المصنف رحمه الله لذلك بمثال، ونحن سنذكر له مثالا ثم نأتي إلى المثال الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو ما جاء في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس أن زوجها أبا حفص بن عمرو طلقها البتة. سلام. فقولها البتة يحتمل احتمالين، الأول أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، لأن قال هي طالق ثلاثا، أو قال هي طالق طالق طالق، أو قال هي طالق فطالق فطالق، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق. فهذا هو الاحتمال الأول، أن يكون طلقها ثلاثا بلفظ واحد. والاحتمال الثاني أن يكون قولها البتة معناه أنه طلقها آخر تطليقة لها، بأن كان طلقها قبل ذلك الطلقة الأولى وطلقها الطلقة الثانية، ثم بت طلاقها بالطلقة الثالثة. فقوله البتة لفظ مجمل يحتمل الاحتمال الأول ويحتمل الاحتمال الثاني. وقد بين اللفظ المجمل قرينة خارجية، أي قرينة منفصلة، وهي ما جاء في بعض الروايات أنه طلقها آخر تطليقة لها. وهذه الرواية تبين معنى قولها البتة، أي أنه طلقها آخر تطليقة لها، بأن كان طلقها الطلقة الأولى وطلقها الطلقة الثانية ثم بت طلاقها بالطلقة الثالثة. فالقرينة التي بينت المجمل هنا ما نوعها؟ هل هي قرينة متصلة؟ ليست قرينة متصلة. هل هي قرينة مستفادة من السياق؟ ليست مستفادة من السياق. هل هي قرينة خارجية؟ نعم، هي قرينة خارجية، لأنها ليست في اللفظ نفسه، وإنما جاء المجمل في نص وجاءت القرينة في نص آخر. فإن قلت جاء في صحيح مسلم أنها قالت إن زوجها طلقها ثلاثا، فالجواب على ذلك أن قولها ثلاثا نظر إلى مجموع الطلاق، إلى الطلقة الأولى والثانية والثالثة. فإذا هذا مثال للقرينة الخارجية التي تبين اللفظ المجمل. وإذا عرفنا هذا المثال فإننا نعود إلى المثال الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن قوله قروء اختلف فيه الفقهاء على قولين: القول الأول أن القروء معناها الأطهار، وهذا مذهب المالكية والشافعية، والقول الثاني أن القروء معناها الحيض، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وسبب الخلاف هو الإجمال في قوله قروء، فإنه لفظ مجمل بسبب ماذا؟ بسبب الاشتراك. لفظ مجمل سببه الاشتراك، فإن القرى في لغة العرب يطلق إطلاقا مستقلا على الطهر، ويطلق إطلاقا مستقلا آخر على الحي. فسبب خلافه هو الاشتراك، والاشتراك كما عرفنا من أسباب ماذا؟ من أسباب الإجمال. انتبه معنا، فهذا اللفظ مجمل وسبب إجماله الاشتراك، لأنه يحتمل أن يكون معناه الحيض ويحتمل أن يكون معناه الطهر. والذين ذهبوا إلى أن معناه الطهر وهم المالكية والشافعية رجحوا هذا المعنى بقرينة خارجية منفصلة، وكذلك الذين ذهبوا إلى أن القرأ معناه الحيض رجحوا ما ذهبوا إليه بقرينة خارجية منفصلة. فهؤلاء رجحوا بقرينة خارجية منفصلة، وأولئك أيضا رجحوا بقرينة خارجية منفصلة. والقرينة الخارجية المنفصلة التي رجح بها المالكية والشافعية المعنى الذي ذهبوا إليه وهو أن القرآن معناه الطهر هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقوله فطلقوهن لعدتهن فيه أمر بطلاق تعقبه العدة مباشرة، فيه أمر بطلاق تكون أمر بطلاق تقع العدة بعده مباشرة. قوله فطلقوهن لعدتهن هذا فيه أمر بطلاق تقع العدة بعده مباشرة ولا تتأخر عنه. والطلاق إنما يجوز في الطهر ولا يجوز في الحيض لدلالة السنة على ذلك. وإذا وقع في الحيض، إذا وقع الطلاق في الطهر، انتبه معنا، إذا وقع الطلاق في الطهر ثم انتظرنا إلى أن يأتي الحيض فإن العدة لم تقع بعد الطلاق مباشرة وإنما وقعت بعده متأخرة ومتراخية. فقالوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قرينة ترجح أن المراد بالقرء هو الطهر لا الحيض، لأن الله عز وجل قال في الآية: فطلقوهن لعدتهن، ومعنى ذلك أن العدة تقع بعد الطلاق مباشرة، والطلاق لا يجوز في الحيض وإنما يجوز في الطهر، وتقع العدة بعده مباشرة من غير تراخ. ولو قلنا إن القرآن معناه الحيض للزم من ذلك أن العدة تتأخر عن الطلاق ولا تقع بعده مباشرة. فهذه هي القرينة الخارجية التي رجح بها المالكية والشافعية ما ذهبوا إليه. وأما الحنفية والحنابلة فرجحوا المعنى الذي فسروا به القرآن بقرينة خارجية أيضا تقدمت معنا، وهي قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى نقل اليائسة من الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل ذلك على أن العدة تكون بماذا؟ دل ذلك على أن الأصل أن العدة تكون بالحيض. وأما معنى قوله ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض، ويكون الاعتداد بالأشهر بمنزلة التيمم لمن فقد الماء، فمن يئست من الاعتداد بالحيض فإنها تعتد بالأشهر، كمن يئس من وجود الماء أو من القدرة على استعماله فإنه ينتقل إلى بدله وهو التيمم. فهذه قرينة رحمه الله رجح بها الحنفية والحنابلة ما ذهبوا إليه، وليس المقام مقام ترجيح، وإنما المقصود بيان وجه الاستدلال لكلا الطائفتين. والقرينة الخارجية كما بان في الدرس السابق تتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول قرينة خارجية بدليل منفصل هو نص من القرآن أو من السنة، ومثال القرآن ما أورده المصنف، ومثال السنة المثال الذي بدأنا به في أول الدرس وهو حديث فاطمة بنت قيس. والنوع الثاني أن تكون القرينة الخارجية قياسا، ومثل المصنف رحمه الله لذلك بالمثال السابق، وهو أن القروء هل هي الأطهار أو هي الحيض، خلاف تقدم معنا، فمن قال القروء هي الأطهار رجح ذلك بقياس، ومن قال القروء هي الحيض رجح ذلك أيضا بقياس. فلنأتي إلى القياس الذي رجح به القائلون بأن القروء هي الأطهار، وهم المالكية والشافعية. وإيضاح ذلك أن الصلاة والصيام والطواف ومس المصحف عبادات لا يصح أداؤها في زمان الحيض، فلا تصح الصلاة في الحيض ولا الطواف فيه ولا مس المصحف من غير حائل، وذلك لأن الحيض ينافيها، فلا تصح في الحيض لأن الحيض مناف لها. فيقاس على ذلك عدة الطلاق، يقاس على الصلاة وعلى الطواف وعلى مس المصحف عدة الطلاق، لأن عدة الطلاق عبادة أيضا. ووجه كونها عبادة أن الشارع أمر بها، وكل ما أمر الشارع الكريم به فهو عبادة. فإذا قاسوا ماذا على ماذا؟ قاسوا العدة على الصلاة والطواف ومس المصحف، والوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه هو أن كل منهما عبادة، فلا تصح العدة في الحيض، بل إن عدم تأدي العدة في زمان الحيض أولى من عدم تأدي الصلاة والصيام نحو ذلك من العبادات التي تشترط لها الطهارة. وذلك لأننا لو قلنا بذلك، لو قلنا بأن العدة تتأدى في زمان الحيض لتأدت بالحيض، ولا يصح أن تتأدى به كما لا يصح أن تتأدى فيه. وإذا كان كذلك فمعنى القروء الأطهار، وعلى ذلك تحمل الآية الكريمة. فهذا هو القياس الذي استدل به القائلون بأن القروء معناها الأطهار. وقد عرفنا المقيس والمقيس عليه والجامع والحكم. فما هو المقيس عليه؟ الصلاة والصيام ومس المصحف. وما هو المقيس؟ عدة الطلاق. وما هو الوصف الجامع؟ أن كل من المقيس والمقيس عليه عبادة. وما هو الحكم؟ أن العدة لا تتأدى في الحيض كما أنها لا تتأدى به. وأما القياس الذي رجح به الحنفية والحنابلة ما ذهبوا إليه، فهو أن العدة تكون بالحيض، لأن المقصود من العدة براءة الرحم، وبراءة الرحم تحصل بالحيض. وأما الطهر فلا يبرأ به الرحم، والدليل على ذلك أن الحامل طاهر ورحمها، هل هو بريء؟ رحمها مشغول بالحمل. وإذا كان الأمر كذلك فالقروء في الآية معناها الحيض. فإن قلت أين القياس في هذا؟ من منكم يجيب؟ من منكم يبين القياس؟ نعم، لعل المراد الدليل النظري. لا، المراد بالقياس القياس الأصولي. نعم، قياس الشبه. لا، ليس قياس الشبه، لأن قياس الشبه كما سيأتينا إن شاء الله أن يجمع بين الأصل والفرع وصف يظن أنه علم. نعم، قياس العكس. أحسنت. كيف؟ أحسنت. هذا القياس يسمى قياس العكس. وقياس العكس معناه إثبات نقيض الحكم للشيء لثبوت نقيض علته. إثبات نقيض حكم الشيء لثبوت نقيض علته. وإيضاح ذلك على هذا المثال هو أن يقال الطهر لا تحصل به العدة، وعلة ذلك أنه لا تبرأ به الرحم. والحيض تبرأ به الرحم، فالنتيجة أنه تحصل به العدة. فلما اختلف في العلة اختلف في الحكم، فالحيض يبرأ به الرحم فتحصل به العدة، والطهر لا يبرأ به الرحم فلا تحصل به العدة. فهذا القياس يسمى قياس عكس. فأثبتنا نقيض الحكم لثبوت نقيض العلة، فالطهر لا يصح الاعتداد به، فأثبتنا نقيضه وهو أن الحيض يصح الاعتداد به. وعلة عدم الاعتداد بالطهر هي أنه لا تبرأ به الرحم، وأما الحيض فتبرأ به الرحم. فأثبتنا للحيض نقيض حكم الطهر لأنهما متناقضان في العلة، فهذا القياس يسمى قياس العكس. أما القياس الأول الذي رجح به المالكية والشافعية رأيهم فليس قياس عكس، وإنما هو قياس طرد، يسمى قياس طرد، وهو قياس العلة. والقياس نوعان سيأتي الكلام عليهما، إما قياس طرد وهو تسوية فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، وإما قياس عكس وهو إثبات نقيض حكم الشيء لثبوت نقيض علته، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في محله إن شاء الله تعالى. هذا هو النوع الثاني من أنواع القرينة المنفصلة. النوع الثالث من أنواع القرينة المنفصلة أن يكون أحد المعنيين أو المعاني المحتملة موافقا لقول بعض الصحابة رضي الله عنهم. ومثال ذلك أن الرجلين هل يجب غسلهما في الوضوء أو يجزئ الاكتفاء بمسحهما؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجب غسلهما في الوضوء، وذهب بعضهم إلى أنه يكتفى بالمسح ولا يجب الغسل. واستدل الفريقان بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن لها قراءتين متواترتين، الأولى قراءة النصب وأرجلكم، والثانية قراءة الخفض وأرجلكم. فعلى قراءة النصب تكون الأرجل معطوفة على الوجوه والأيدي، والوجوه والأيدي مغسولة، فتكون الأرجل أيضا مغسولة. وأما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بقراءة الكسر وهي وأرجلكم، وقالوا الأرجل معطوفة على الرؤوس والرؤوس ممسوحة، فتكون الأرجل أيضا ممسوحة ويكتفى فيها بالمسح ولا يجب فصلها. والأرجل في الآية قالوا والأرجل في الآية يحتمل أن تكون معطوفة على الوجه واليدين فيجب غسلها، ويحتمل أن تكون معطوفة على الرؤوس فلا يجب غسلها وإنما يكتفى فيها بالمسح. وهذا له نظائر، ومن هذه النظائر قول العرب ما زيد بجبان ولا بخيلا، فإن قوله ولا بخيلا يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول النصب، وذلك عطفا على محل بجبان، عطفا على محل بجبان، لأن ما هنا عاملة عمل ليس، واسمها زيد، وبجبان هنا جار ومجرور في محل خبر ليس، وخبر ليس منصوب، فيكون قولهم بخيلا منصوبا عطفا على ماذا؟ على لفظ بجبان أو على محله، على محل قولهم بجبان. فهذا احتمال، ويحتمل الكسرة عطفا على ماذا؟ على لفظ بجبان، ما زيد بجبان ولا بخيل. فهذان احتمالان، وإذا وجد الاحتمالان فإن اللفظ يكون مجملا، وكذلك الآية إذا وجد فيها احتمالان فإنها تكون مجملة، وإذا كانت مجملة فإنه لا يصح الاستدلال بها على وجوب ما ذهبتم إليه وهو غسل الرجلين. ومن النظائر أيضا قول الشاعر معاوية إنا بشر فأسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد. فأسجح معناه أحسن العفو، والإسجاح معناه إحسان العفو. فقوله فلسنا بالجبال ولا الحديد، بالجبال جار ومجرور في محل نصب، في محل وأين اسمها؟ فلسنا في محل نصب خبر ليس، يعني فلسنا ليس كما تعلمون من أخوات كان يكون لها اسم وخبر، واسمها يكون مرفوعا وخبرها يكون منصوبا، واسمها هنا ما هو؟ ضمير الجمع وهو نا. وبالجبال جار ومجرور في محل نصب خبر ليس. وقوله ولا الحديد يحتمل احتمالين، الأول أن يكون منصوبا عطفا على ماذا؟ على محل خبر ليس. والاحتمال الثاني أن يكون مجرورا عطفا على ماذا؟ على لفظ، على لفظ بالجبال. فهذان احتمالان، وإذا وجد الاحتمال فإنه لا يصح الاستدلال على وجوب غسل الرجلين. فإذا الذين يقولون يكتفى بمسح الرجلين يقولون إن الآية مجملة لأنها تحتمل احتمالين، الأول أن تكون الرجلان مغسولة لقوله وأرجلكم، والثاني أن تكون الرجلان ممسوحة لقوله وأرجلكم. ومع هذين الاحتمالين لا يصح الاستدلال على وجوب غسل الرجلين، إلا أن الجمهور يقولون سلمنا أن الآية مجملة. فإن هناك قرينة خارجية ترجح أحد هذين الاحتمالين، وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يكتفي بمسح رجليه وهي غير لابسة للخفين أو الجوربين. فهذه قرينة خارجية إذا قلنا الآية المجملة ترجح أن الواجب غسل الرجلين وأنه لا يكتفى بمسحهما. وأجاب بعض أهل العلم عن قراءة الجر بإجابات أخرى، منها أن الأرجل جرت هنا بسبب وهو نعم الجوار، إذ الجار لا بد أن يؤثر في جاره، فخفرت الأرجل لأن جارها محفوظ وهو الرؤوس. وهذا سائغ في لغة العرب، فإنهم يقولون جحر ضب خريب، والخراب يكون للضب أو يكون للجحر، الخراب يكون للجحر، فكان الأصل أن يقول جحر ضب خريب، لكنه خفض لفظ خريب لأن جاره مخفوق. فهذا جواب بعض أهل العلم، وأجاب بعضهم بأن المسح في لغة العرب من معانيه الغسل، ومن ذلك قول العرب مسح المطر الأرض يعني غسلها. وعلى هذين الجوابين فما نوع القرينة؟ ما تقولون في هذا؟ هل هي من القرائن المتصلة أو من القرائن السياقية أو من القرائن الخارجية؟ نعم، من القرائن السياقية. من القرائن المتصلة تكون من النوع الأول، وهو القرائن المتصلة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويتوقف الدرس إلى بداية الدراسة إن شاء الله في الفصل القادم.